الشهالي. الله الله الله. شكرا. هالشي ماشي غريب على الجمهور في بروكسل. محمد شامع بدا أفي المذنبين. خير البشر، روح الرد خير البشر. شوقي إليه، شوقي إليه، من يهم في جماله لا إله إلا الله، ويعول علي لا إله إلا الله. كنوا لنا إعجابكم شوية ولا با شوية بزاف بركة شوية هذا بكم صل جرح قلبي من الهوى قلبي من الهوى ليس يبرى وكيف يبرى وداخل القلب جمرا جرح قلبي من الهوى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس يا برا وكيف يبرى وداخل القلب جارا كتب الحسن على خديك سطرا لو قراه المحب أبكى لو قرا لو قراه المحب أبكاه جارا أنا إن مت فاحفروا لي قبرا عند دار الحبيب عند دار الحبيب ولو كان شبرا واكتبوا من دموع عيني واكتبوا من دموع عيني واكتبوا من دموع عيني شعرا هذا هذا هذا عبد صابر قد مات صابرا واكتبوا من دموع عيني شعرا هذا هذا قلب عاشق ما عليه وسلم اللهم صل على لله عيد وصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربك خير الخلق كله يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله الكرام.